الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النحل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. هيك قرآن سورة نحل كليس آية ديدم جهرة الأبني إن شاء الله الرآية أن ترى قرآن دوب ربك إن سبحانه وتعالى مال ننجد ورغرتني آية إساك جبسي سر نوهاسه. ثم يوم القيامة إرغكنا قيا قيامة قيا غرتني قياما رابطسا يخزيهم ربين إسان تكيسا فضحا إسان قرججو عذابا ويقول نجلان أين ما إسجرة شركائي ورّي غرتني نتّي ميتنسون شريخنك يسنين إسجرة جلال ربين كين الذين كنتم تشاقون فيهم إسان ننسنو ككيستي والأبدني جلال ككيستي أنبيوت ربي إرتي مقدتنسون إسجرة مي جلال غافة جلجو شركائي ونجدوف ربين كين شريخون نكية واهلون نكية كجتن سن مئة سجر يرو جدو خانا إسان تطوراف أكنا جران جدشو كناف إسان تقويا قياما يوخان مو يرو دنيا تنر جران أنبيون ربي كينا تقوشوم سا يرو جرانين إسان قرتني شركاءن كنين يوكاون نتقبر ركو ربي كينا برت شفعان والأبتا جران كناف ربين كينا دبي كنا إسان ركاب اللي صوف قويا قياما ميفدا شفعاء سنيها الأبتني استهزاءف جران جيش ربين كينا إسان تكيسو راف سبحانه وتعالى. قال الذين أوتوا العلم نجد أجده ورّي غرتني بيكم سكن من ورّي بيكم سكن من هنجلن ورّي غرتني كفارا كانت قمدني مالجلن إن الخزي تكيني اليوم أرى والسوء همت لين على الكافرين كافر توت الرهاجرات وجلن انججو نما ربي قدات كفر الرتي تكينا في عذاب ربي سوء جتشون عذاب ربي تي الرتي هاجرات ور ربي تكفر الرتي جران جتشو الذين كافرتون تكين ربي تي في عذاب ربي الرتي هاجرات جران سني إسانا تتوفاهم إسان أجيفتو يقره إساني فوتو الملائكة ملائكة ربي روحي إساني فوتو ملائكة روحي فوتو ظالمي أنفسهم حال إسان لب إساني ميلو تهنيني جدا حال إسان لب وفي ميلو تهنين شركي يوكان كفري غرتني ربي قدات كفروا الآن لب إساني فقدتو سن ملائكة فوتو نم نغرتني ربي تهنا منين قيا دعاء ملائكة عذابة تروحي إسافودا ملائكة عذابة يروحي إسافوتو ربي كينا مال جدان يرو غرثم يتين الديما لبو غرتني إر أجويتو تاتي ويتيسين غرتني غرثم يلديمتو سامي اتشوفي ربي كينا غرد تشيغ دي ديبسا سامي غرتني إسان جلابنون هنته جران جتشو كناف ور جرو دنيا تربي قدات تكفر غاف دعاء ملائكان لبو إساني يرو فوتو مالجرا فألقوا السلام إسان نغايا كنن فألقوا جتشون فألقوا السلام جتشون أر أغرتني حركة كنن جتشون فألقوا السلام جتشون عباران بريني حركة كنن جتشون ما كنا نعمل من سوء حال جلو تيانين نتهمتو تقاهن دليني ربي كنته شريني إسهن ديني حال جلنين أقوم بكبرات والله ربنا ما كنا مشركين جلني دبة جتشو كناف ربين كن ندوب ما جاء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون بلى إرغايس إنك جبسيفتني ربين كيسن ددا إن الله عليم ربين كن نبيك على بما كنتم تعملون وان إسنجرو دنيات دليدن هم بيكا إسن قرتني نبيوت ربي كجيب سيفتني ربي كجيب سيفتني جرتني جلنين جتشو ور ربي اتكفركنا فادخلوا كنافو سينا أبواب جهنم بلبل جهنم سينا جلان أبواب جتشو بلبلين جنتا جتشو لا جهنم بلبل هدو قبدي أكا قرتني قرآن كيثت نورفت بلبل تربة جرا بلبل تربة قبدي لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم أقم رب كي نجده أبواب جتشو بلبلون هدو قبدي جتشو بلبل تربة قبدي سينا دودا جلنين أبواب جهنم بلبل جهنم تنا خالدين فيها حال كيستي إدميتا أو تاتنين إبدا جهنم كيستا سينا جرانين يرو مغرتني جهنمي تنا سينا نو إتهمان جيكو أقا عذاب كيستا إدميتا أن غرا هامرتني بغرتني كنو يغرتني تكين إساني دبلا يرو نمني غرتني بلبلا سين وان أتشيمبو دنمت لفنمت همون غرتني تكين إساني دبلورا كيسا بينسهن كجيلمو جتشورا نمني ربي كينات شركي دلقي قويا قياما ربي كين نبير لفه جانن ربي سرت حرام جتشو سينو هندندهو نمني جانت ربي سينو كغرتني آخرة حقا قطامي كيسا بهو يوم أمنته بدي دلقي سني قرتني مشيع ربي جل جرا قويا قياما ربين كينا يو إسان قبي خالد كيست هنتهن جيتشو إدمي كيست هنتهني كيسابهن آخرت نمن لا إله إلا الله جده لا إله إلا الله يرو جنوكنا قلبين جلني قامان الله تدلقو دا أكو مسان أربان جلني قلبي تقبتني قامان دلقو دا يوكم برن جراتين أفان قفال لا إله إلا الله جتشون ور توحيدا نمهن تاسفت جتشو نمن شركي قبو قويا قياما جهنم إن كيست أبدتها جتشون وكنت آيانتني فلا بئس مثوى المتكبرين وابد جرتي جهنم انتن مثوى المتكبرين بك والربوني والعبادة ربي بوني الرامتان آب اتديب وتهوف وابد جرتي جرا كوني قرتني نمني جرو دنيا رتي آيا ربي الرابون قويا قياما أكاتا إن اتسلب أتربين كينا نوهما جرا بونون هم برباكسو جتشو آيا ربي الرابونون هم برباكسو كناف ربين كينا حديث القدس الكبر ردائي يعني بوني قرتني أبفتكي يا نمني كيستنا مرمي غرتني أن إس عذب جري كناف رسول ربي الله عليه الصلاة والسلام بونران الأرغني أول لنما أوما ربي كيس أول مخلوق نبوني هلاكمي إبليسي بوني غرتني همبر باكي سجد جزاكم الله خيرا دوبا كانت آن سودان حالا ورهون غهي ور نعمة ربي تكفري قرآن ربي تنغرتني أساطير الأولين جدي إيغنوهم ربي كين فضحا إسان آخرات تهن اللي أكت تتكاتا أكت عذب من أكت عذاب ربي سينا إيغنوهم ور غرتني متقطوتا ور ربي قد سدات أكاتا إسان اتكاب جمني في أكاتا غرتني جانتك ستي إسان إتي ألفاتا نوهما جتشو ورهم غه إيغا نوهما ورهم الكاه إتي نوانسا كوني غرتني كرا قرآناتي قرآن ربي يو ورهم غرتني خيري دلقي دبتي ورهم تو دلقي اللي دوبان إتي آنسا جتشو أكا غرتني مؤمنتوني كجيلا ربي كينا عذاب ربي سداتشو إرال لي هنفقاني مالجرا مقابل ورّ غرتني ست كفري ويتدبتو وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم نجر أمجر للذين اتقوا إسان الرب قد سداتني نجر أما كن ورّ إيماناتي ورّ غرتني رب اتأمني لمن على رفك أكا خليد بني ومن كفارا بلئت يا إيه يرون من نبي محمد التأمان ورافروف نمتش قرتنين مبادارا أساطير الأولين قاق جرانيتنين قرتنين إرانا مديبثو بربادا فالا سني ور ربي التأمان يورفني قافة أمو ماذا أنزل ربكم ربي كيستمال بوس إرقما إساء الرتي جلني ويت مؤمن توتا قافة أمني على رفقني قالوا خيرا وانغاري جلن جتشو إسان وانغاري بوسي ربين كينا جلن كوني يرو قرتني حجيفا يرو حجيفا مشركتون قرتني نبي محمد الرا في أمر نبي محمد لفنين كان الرا ويت قافة أقو مكالي دباني نما قرتني ساحر كذاب فاجرني يرو إسان دبة ورّ مؤمنتو تاتلفني يرو قرتني قافة أما مؤمنتو نمال جرنين ربين كينا وانقاري نوبوسي جرنين جتشو قرآنك أجيل ما نوبوسي جرنين جتشو خيرا جتشو وانقاري جرن إسان سني قرآن ربي نوبوسي قرآنك أجيل متكيس سجرتو كان ربين كنا نبوس جلاني تنين هما نجت ور مؤمنتوتا دوب مؤمنتوتا كناف مال تجرا للذين أحسنوا ور قرتني قاريدا لقيف ور قاريدا لقيف في هذه الدنيا جرو دنيا تنقبات ور قاريدا لقيف حسنة غاريت إساني جرا جدا غرتني كجزاء إساني دي بفنو قويا قياما دا ولدار الآخرة غند آخرا غند بودا سنتو يو خير چالا جلي ثواب غرتني آخرات ارغتن تو يو چالا جلي وان جرو دنيات ارغتن الرا سني وري ربي تأمن جرم الدنيا تللي حسنات إساني فجرة غاري إساني جرة غاري دنيا تنا كجالو أمو كغند آخرات جتشو مالي في جنان جرون دنيا هاق في تللي غاري تاتو كيسا دون إساني وان انهفنف كآخرة أمو كيسا دون وان انجرف سنتو يو خير جتشو كآخرة سنتو يو جعالة ولنعم دار المتقين ولنعم واتلت وابرد دار المتقين جننتن غند ور ربي سداتو تهوداف وبريد دواتلت اجد ربين كنا ور غرتني جنت اسا سينو هاتاسوم عجائبا ايانتني نمني ربي تامن جرو دنيا تلي غاري جرات اجچو كنتي اخرات امو كنا چالا جرات اجچو كنتي دوبا ارغ جرو دنيا تلي غاري جرات ور ربي تامني حديثا الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر جرو أكم غونا الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر كجره أكم غونا وي والدبا والندب مالي في جنان سجن المؤمن كجنة سني نسبة وان آخرات أرغتو يولالا نسبة وان آخرات أرغتو يولالا أكم وان سجني تجتشو دنيا أكاسي مالي أكبراته كمون هنتهو كافر هو كافر نسبة عذاب ربي كآخرات سأيقتو يولالا أكم وان تني جنتها تجتشو إصاب يو أكنته كان كيسابا ينجتشو آيا براتو يوان نجرو من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا يججر نمني آيات يرى قرآنك يا ذكريك يا كان الراقر قالي جرو دنيات جرو قرتني يرتو جراتا جرو لبو جراتا جل ربين كينا كان أفقافتكو قصة إرّا يوكان أمّو سينا علماء دري إرّا نمتكو حافظ بن حجر قافتي حافظين كن قافتكو دسي كراسيسي إسابه يوكان أمّو إسا زيارة بكوهيد أو كي ديبئو أمّني إسا دويد دوبان ديما أكّغاري كبجمي كبجان إسا ديمو نمني كافراتو كو قدي بهي غافي إتدي هيسي يا ابن حجر ريكونو كتابك هيسان كيس الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر جي تجرى الريكونو أكنات تركت لي ركونا رجرتي أتي أموت نويوكونو وقت أنانيته جرتا دبينكون أكامي جنان إيه لغادة جلين أني أدو وان نمني ربي تأمني نمني ربي تأمني جرين أدو وان جانة كيست ربي سا قبئ السيفي كان يو ولر التلالا كون أقم وان سجني التلالا ما إسا جرين أتي أمو كم أكدت لكين سرى كاتي جرتو كان يو وان عذاب ربي قيا قياما سيئغتو ولت سيلال سنتو جرى كانتو جرى سيغاري لجتشو رجرين سبحان الله جتش عجائباتي ربين كي نغرتني نهاتي إسو آخرات تغرتني جانت إسا نهاهر ولا دار الآخرات خير ولا نعم دار المتقين جتش ربين كي غند غرتني آخراسا تويو چالا جانن ربي ور إسا سداتو ديبي ور إسا سداتو يوكان قبسم ور إسا سداتو تهون واتلتج ربي جنات عدن دار متقتو تاسن تميسين اسي فقلتاج ربي كنا غند غرتني والرئيس سوداتو ججو كدبت سن فقلتاج را سن جنات عدن جده جنات غرتني كيسابهين سهنجره مقا جنات عدن لجدني يو كان جنات عدن ججو جنات مكيس ادميتا ان ججو يدخلونها كأسي سيناني ور متقتو تاكن كسينان تجري كياتو من تحتها الأنهار جالفوكي إسيتي في مكين إسي الأنهار لجين أفران كياتو من تحتها جتون جالا فوقي إسي تيفي جالا مكين إسي كياتو جتو الأنهار ليني أفران لغا أفرت جنة ربي كيسا ديما سني تكو مما إن غير آسن إنجل ربي تكو من لبن لم يتغير طعمه جده تكو من عسل مصفى جده تكو أمو من خمر اللذة للشاربين جده جتو ليني أفران جنة ربي جلا ياتتوني بشان قل قلو بشان بريدا في أكو مثلا لغا دايماتي في لغا قرتني فرشو جنتاتي في أكو مثلا لغا آناني سجدتو سبحان الله ربي إنك إن نوهاهرو جنتتنا ربي إنك إن فضلي أفيتي قرتني نوهاهرو عدلي إساتي ننقبيني ربي إنك إن دوبا وري جنة سينكنا لهم فيها ما يشاءون إسانيف وان إسان بربادن تو إساني جرجل ربين كين تعبتو كمل الراجتو مل إسانيف جرجل ربي وان إسان بربادن سبحان الله ريف ور إسات كفري مال جنة نين كراني ور ربي تكفري فلبئس مثوى المتكبرين جلي ور جنتات أمو ولنعم دار المتقين جلي دوب ور ربت أمانه كغرتني جنتك يستي قصور فوقي إسانيتي في لجين جنتا غرتني مكين إساني مكين جنتا جلياتو لغين أفرن لهم فيها ما يشاءون جل رب كذلك يجد الله المتقين إساني فوان إسان بربادن إساني فجرا كذلك يجد الله المتقين أكنت ربين كين نقل تجري غلطة ورى إسا صداتي جزاء يوكان غلطة بريدا كان إساني قل تجري ربي ورى إسا صداتي متقين ور ربين صداته ور ربين كين أجج دلقي ور ربين كين إراد أرقم أجل إراد أرقم ربين كين ورقنا الرانو هاتاسس الذين تتوفاهم الملائكة إسان ننس متقتنس ور ربين صداتس إسان ملائكة الروحي إساني فوت طيبين حالا قرتني أرقاو تهنين يوكان طيبين جتشون يوكان حالا قلقلاه تهنين شركي في معصية أدى إرّا لبو نساني حالا قلقلويتو تهنين ور ملايكا لبو إساني فوتو جره ريف ور قرتني إساتي أمني إساتي كفري ظالمي أنفسهم جنة حال لب إساني ميرو تهنين شركي دلقو رانجن أستيتي أمو طيبين حال قرتني لب إساني أرغويتو تهتين يوكان أمو تنويو حال إسان قل قلاو تهنين معسيا في شركي أدى إرى ور لب إساني ملائكان فوتو جل أمة مؤمنة ملائكان يرو روحي إساني فوتو يرو سميتين أول ديمان ملايكان دي راقافتي لبمان أكنا أرغويتتوني تأينو تجلاني يرو قافتا تأبلو إبلو تي جلاني قرتني مقايساتين همن دوب ملايكان أكسيتي قرتني سمي أولين باتي ربي كينا سبحانه وتعالى قويا قياما دجي تنر رئيسان كافنا أما يرون هنجيني غرد اچي گدي دي بيساتي فودا جنتا اساني بنا جدي ربين كين اجججچو ملائكه دوبا كفنا بريدا اتگدني اكست دي مني ملائكه اني دوبا قبري تي سدي بيسنيت فودا جنتا اسا بنني اكست گرتني هاگ گويان قياما گهوتي قنني انجچو وري لبو إساني جرو دنيا رتي مع سياف شركي أدى الراقل قل ليسن سبحان الله ربي ورقنا رانو هاتاسس لبو تنوان إسين دلائي ديوان ففقدت إرى ربي إنكيننو هاقل قل ليسن دوبا ورقت لبو إساني قل كل ملائكان إسان قرتني روحي إساني فوتكوني يقولون سلام عليكم نجرانين ملائكان نجرانين سلام عليكم نجين ربي إسن الرت هاجراتو جرانين ملائكان نجين ربي إسن الرت هاجراتو جنة نسان قمتشي سورة برا أسرت قرتني ابن عباس مال جري الملائكة يأتونهم بالسلام من قبل الله ملائكة ربي كي نبرا نقيان إسان الترفن جري ويخبرونهم أنهم من أصحاب اليمين إسي ورمرقاء الرأي جلني اتهم انجتش ملائكة سبحان الله ربي كي نقرتني رحمة وهاقلوا كان ويتم لبون إساء كيسابه تجرتو كان أرججتو ور ربي تأمني أكا كتاب مرغان كن نمو فيه أكا جانة ربي سين اللي يرم روحين كيساباتو أرججتو سبحان الله ربي نمت سنرى نهاتاسي ربي رحمة نهاغول ورحمة في كيسا نهاولش دوبا سلام عليكم ادخلوا الجنة جلنين ججو ادخلوا الجنة جانة ربي سينا جرانين قياك يا ما بقى نغيان لفتني بقى جرود نيات خيري دلقتني ادخلوا الجنة جنة ربي سينا بما كنتم تعملون وانقرتني جرود نيات خيري دلقتني في جيتش خيري سنة ربي جزائي سني ديبئي جنة ربي سينا جرانين جيتش ملايكات وقت سان قمتشيسة هل ينظرون سلهن ايغني ور ربي تكفركن هن ايغني سلا إسان الا ان تاتيهم الملائكه ملائكان ها إسان تدفتو ملهن ايغني كغرتني لبو إساني فوتو جچو ملائكان لبو إساني فوتو إسان التهار دفتو ملهن ايغني آيا ربي غرتني تامنوا ربني ونتاانيف هما لما إيجنججو كوني قرتني إسان تطولا فقنا جرى ربين كينا أو يأتي أمر ربك يوكا عذابن ربي كيتي هارفو مليهن إيجني جرى وعلما يرو جنة ربي إنو يرو قرآن ربي تأمنا جرانيني إسان يا من إساني قدن مال جران إسان مي ملايكا من ربي سنو هارفتو جران يوكان عذاب مجدتن كنا يمينو تبوسا جران جتشو والمان كان ملوان نسان ايغان هنجرو كوني قرتنيت ان إسان تطورا فجر ربين كين أكنا كذلك فعل الذين من قبلهم أكنو مدلق جران ربين ور إسانين درال لي مجرمتون إسانين درال لي كقرتني عذاب ربي إسان تقوباته أكنو مجران جتشو وما ظلمناهم نتيسانهم مين جل رب وما ظلمهم الله رب كن إسانهم مين يرو أقت إسان عذبوا إسان هلاكوا سن رب كن إسانهم مين ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إسان تلبوا في ميدم ملي شركي في معصية لقران لبوا في ميدم ملي نتقرتني وإسانهم مين جذموان إسان دلقني إساني قلتني جل ربين كينا ربين كينا قرتني ظلمي حرام قرأ لبو في الرت اللي حرام قرأ جدون مات اللي حرام قرأ كناف ربين كينا إسان همين جتشو هم إسان دلقتن جذا إساني قلتني فأصابهم سيئات ما عملوا فأصابهم إسان تكيجر سيئاته همتون ما عملوا وان إسان دلقتني كتاتي ربي إسان قد تيكوني سبب ما إسان همتو دلقتني في جد ربي هجي فقطة إسان إسان قلن إسا عذاب ربي كانته جدشو وحاق بهم إسان مرسي جرا جدا إسان مرسي جرا ما كانوا به يستهزئون والنسان قوسا اتقل أنسن إسان مرسي جرا سنما إني عذاب ربي اتقوسا قل أنججو ما أبو عذاب مجدت كان نتفدي إنما نمين اتحاق بطوج أنججو يو قاسم إما أنتنو ما جتنو الرهابوتو جل أنججو كناف ربي إنكينا والنسان اتقوسا سني إسان اتقبت قبتي لربي كي نغرتني نوهما ربي نغرتني ورآيا إسا كجبسيسو متي ورآيا إسا لقومسي قيا قياما ملائكان غرتني ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون جتن سنرانو هاتاسسو ربي كي نرحمتنو هاقلو ورآيا إسا لقهي اتفيد مربنو هاتاسسو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.